غافلا والله، كنت غافل، كنت ضال، لا أعلم ما أعلم. أنا لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأريدك بارك الله فيك أن تتبرأ من هذا المذهب الشركي الكفري الذي يشرك مع الله بشرا. إذا كنت فعلا أنت صادق بارك الله فيك، خذ المايك وقلها من قلبك. وأيضا أريدك ثالثا أن تترضى عن الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بارك الله فيك وأحسن الله إليك. لك المايك، أستمع لك بارك الله فيك، لك المايك أستمع لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لي، اللهم تقبل توبتي، اللهم تقبل توبتي، اللهم تقبل توبتي، اللهم تقبل توبتي، اللهم تقبل توبتي، اللهم تقبل توبتي. اللهم إني كنت على باطل، اللهم إني كنت على باطل، فاغفر لي يا الله. اللهم تقبل توبتي، اللهم ارضي عن عمر وعثمان وابو بكر وعلي وام المؤمنين عائشة. يا الله اللهم اغفر لي واهديني انا وامي وابي واخواني. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم من يشهد انك لا اله الا الله وان محمدا عبدك ورسولك. اللهم تقبل توبتي واهديني وثبتني، اللهم ثبتني، اللهم اني اتبرأ من هذا الدين الفاسد وهذا الدين الضال. اللهم اني اتبرأ من مذهب الشيعة، من يتبرأ من الشيعة ومن مذهبهم الفاسد. استغفر الله واتوب. جزاكم الله خيرا يا أخوان، جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء.